والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الصف والبر والوضع. أما بعد، فكان الكلام في عدد الكبائر واختلاف أهل العلم فيها من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى من بعدهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر أربعة. وقال عبد الله بن عمر: الكبائر سبعة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة. وقال غيره: عشرة. وقال آخر: سبعون. واختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كبيرا جدا. ثم عند ابن القيم قال: أبين الحق في المسألة. وظل يشرح هذا البيان على مدى 15 صفحة ليبين عدد الكلام. رحمه الله ما أعلمه. فردا قال: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن تكلم عن أن الله عز وجل أرسل رسله، وأن الدنيا كلها قامت على توحيده جل وعلا. وبالتالي يصل بنا ابن القيم رحمه الله إلى أن أقبح قبيحة وأذم مذمة هي الشرك. هذا هو هذه القبيحة التي لا يغفرها الله عز وجل أبدا. أما قولون إنها القبيحة التي لا يغفرها الله عز وجل أبدا، مقصودون الشرك الأكبر أم الأصغر؟ جو الأكبر. لكن شيخ الإسلام قال كلاهما، قال: الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ولكن شيخ الإسلام قصر، قال: أما الشرك الأكبر فصاحبه يقلد في النيران، وأما الشرك الأصغر فصاحبه لا بد أن يعاد مهما ارتكب من طاعات، مهما أتى من حسنات. لو أتى بشرك أصغر واحد فقط لم يكن منه قبل أن يموت، فلا بد أن يعذب على هذا الشرك الواحد فقط. وهذا القول راجح أم مرجوح؟ مرجوح. هذا القول مرجوح ورد عليه كثير من أهل العلم. المهم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن القصد من خلق الأمر أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن يعبد وحده لا يشرك به جل وعلا، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب، وأخبر أن العدل هو رأس، أن القسط هو رأس العدل، توحيد رأس العدل وقوامه، وإن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، هذا قول العبد الصالح، ولكنه قول الله. العبد الصالح من؟ لقمان عليه السلام. ولكن لقمان قال هذا في كتاب الله، فالقول قول الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. ثم تكلم عن شرك الوساطة. يعني انظر ابن القيم هنا تأثر بالأستاذ. أستاذ من؟ ابن تيمية. ابن تيمية لما يدخل في المسألة تجد يذهب معك حسبما ذهبت في المسألة دون أن تضيع منه لسعة العلم. يذهب معك في المسألة، المسألة تفرع مثلا على الحديث صحة الحديث وضعفه فيستفيد فيها، ثم يعود إلى المسألة مرة أخرى، المسألة في العقيدة، قد تتعرض لمسألة فقهية فيتناول مسألة فقهية، ثم قد تتناول مسألة منهجية، تتناول مسألة منهجية، ثم قد تدخل في منطقة تاريخية، فيدخل منطقة تاريخية، ويطوف بك ولكنه في النهاية يشرك لتشرب العلم الجلالة. فكذلك ابن القيم هنا تأثر بشيخه، لأنه المطلوب منه أن يذكر عدد الكلام، لكنه بدأ كأنه يريد أن يقول إن أول الكبائر وأقبح القبائح وأعظمها الشرك. فلما قال الشرك أراد أن يفصل الشرك. لو اقتصر على كلمة الشرك ودخل على ما بعدها هذا جواب مختصر، لكن سعة العلم حتمت عليه. فلله درجة. قال شرك الوساطة. ووقعت مسألة هنا أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى. يعني يقول لك أن المشرك لما يشرك الله عز وجل هو يريد تعظيم جناب الله. هل شرحناه كيف؟ يعني يقول هذا ربنا عظيم جدا جبار سبحانه كبير متعال وأنا حقير جدا، كيف أنا أتكلم معه مباشرة؟ هذا لا يليق، بل يجب تعظيم الله فأتخذ له واسطة، لأني لو تعاملت مع ملك أو رئيس أو عظيم فإنني أنظر من يوصلني إليه فأتخذ طريقة وسيلة توصلني إليه. إذا لا بد لله أن أتخذ وسيلة، ولا بأس اتخذ وسيلة، ولكن على أن تكون الوسيلة شرعية، لأن لا بد من الوسيلة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. والوسيلة الشرعية هي أن تدعو الله بأسمائه وصفاته، أو أن تسأله بالعمل الصالح، أو بدعاء عباد الله الصالحين. لكن هم يقصدون غير ذلك، لأنك إذا تكلمت معه وسألت بأسماء الحسنى ففي الحقيقة أنك لم تتخذ وسيلة، إنما كلمته مباشرة. أما الوسيلة الشركية هي أن تتخذ مخلوقا أو حجرا شجرا. فهنا حدث الشرك من باب تعظيم الله عز وجل، المقصد شريف والعمل سيء، المقصد شريف والعمل سيء، وهذا العمل السيء يوبق صاحبه في الأرض. وده يرد عليه بقى أن ننتبه، الناس فهم غلط قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية الحسنة لا تعمل، لكن النية الحسنة لابد أن يكون معنا عمل صالح، فإن كان مع النية الحسنة عملا فاسد أفسد النية طيعة فلا يصلح. طيب، ثم ذكر أن الشرك شركات، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وذكرنا هذا الكلام، ثم ذكرنا التعطيل في ابن القيم لما دخل في الشرك، انظر كأنه دخل بحرا فأراد أن يقوده بالكامل، أو دخل حقلا فيه خيرات فأراد أن يحصده ويعطينا الثمرات، ثم ينتقل إلى الطريق الذي هو أصلا يسير بنا فيه. فتكلم في التعطيل وقال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، أن المادة المخلوقة في هذا العالم أن تنكر أن الله هو خالقها وصانعها، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، يعني إنكار أسماء الله عز وجل أو إنكار أوصافه، وهم المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الأوصاف. يعني هل يقولون إن الله سميع؟ نعم، ولكن سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وينكرون أفعال الله من نزول وغضب وأسف ومقت وحب وضحك وعجب وشفشة، فهذا كله ينكرون ولا يثبت. وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، يعني صرف العبد عن طاعة الله عز وجل وهو ارتكابه المعاصي وترك الواجبات. ومن هذا شرك طائفة من أهل وحدة الوجود، وإحنا استفدنا المرة السابقة في شرح قاعدة وحدة الوجود، وهي التي أسسها المجرم ابن عرب. قال: وحدة الوجود، ما معنى كلمة وحدة الوجود؟ هو طبعا الجهمية، جهمة صفوان الأستاذ الجعدة في تهران، كانوا يتكلمون مع أناس الملاحدة، فلما استندوا إلى أهوائهم فالرد عليهم ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السلام، لأنه قالوا أين الله؟ فلما قالوا أين الله؟ جاء بن صفوان وقبله الجاد بن زرهم قال: هذا هو الهوائج اللي يجيبوا لي مكان، هذا هو الهواء الذي في كل مكان. طبعا هذا الظلاء كان يكفي أن يقول إن الله عز وجل فوق السماء وكيفيته يعلمها هو خليق بجلاله جل وعلا. فقالوا إن الله في كل شيء حل في كل شيء. وأخبرتك أن هناك فرق بين القائلين بوحدة الوجود دوما الاتحادية وفرق وبين الحلولية. كل الاتحادية حلولية وليس كل الحلولية اتحادية. يعني الاتحادية يقولون إن الله حل في كل شيء في كل شيء. فالله أنا وأنت والزوج وزوجته والطعام والشراب والأرض والسماء والأصنام والمعبودات كل شيء هو الله. وهذه قاعدة خبيثة جدا المقصود منها تعطيل عبادة الله عز وجل لأنك ستخلص لمن لله ما أنت الله والشيطان الله والفيل هو الله والنملة هي الله واللات والعزة هي الله وفرعون هو الله وكل شيء هو الله. فقال ابن عربي عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميعا ما اعتقد مذهبه الفاسد أدى به لن يقول كفار مكة ليسوا بكفار لأن كفار مكة لما عبدوا اللات والعزة يبقى عبدوا من؟ الله. لأن الله حل في هذه الأرض وهم الأمناء. والنصارى ليسوا بكفار لأن النصارى عبدوا الصليب وربنا حل في الصليب والنصارى عبدوا المسيح والله حل في المسيح. واليهود ليسوا بكفار لأن الله حل في الزيت. والهنود ليسوا بكفار لأنهم عبدوا البقرة والله حل في البقرة. فأصبح فرعون مسلم وأبو جهل مؤمن وأبو لهب مؤمن وإبليس مؤمن ولم يعد هناك كافر. وهذه شوف قاعدة فاسدة جدا معناها أن الله لما أمر بالجهاد كان ظالما لما تجاهد من؟ تجاهد من؟ طيب قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والذين يلونكم غلظة كل ما فيش كفار. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتدين وقال قتل الكفار وفي الكفار في كفار هل في كفار حتى قاتل وعند الوجود هل يوجد كفار؟ ما يوجد كفار هذا. وإلا إذا الحلاج اعتقد هذه العقيدة فلبس الحجبة وقال الله خلقكم وقال لزوجة ولدك بدلا من أن تسجدي وتركعي لله سجدي وركعي مع الله. وقال ابن الرومي قال لي صلت ولي سجدت ولي ركعت. أنا ما بسجد لنفسي وبركع لنفسي لأن أنا الله والله أنا. وقال صريحة ابن عربي قال العبد ربه والرب عبده عجبت كيف يكلف ربه والرب أن يصلي وصوم وزكى وحج. كيف العبد ربه والرب عبده عجبت كيف يكلف ربه. هذه عقيدة أسوأ عقيدة على الإطلاق. هو عجب الله عجب له يقول عجب كيف يكلف الرب. وانت بتقول يعني كيف تقول ان في شيء اسمه صلاه وصيام وزكاه؟ كيف هو الرب يكلف بان يعبد من يعبد نفسه؟ ما ينفعش. وبالتالي اسقط كل العبادات. هو مش بس اتنفذ الظلم لله والى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط جعل اعتى المشركين مؤمنين ولكنه اسقط كل التكاليف. لمن؟ تصوم رمضان لمن؟ لنفسك. ما انت الله هو فيك وانت فيه. وهذه العقيده انتم تتعجبون. ولعل يعني هاجسا ياتيك في ذهنك فتقول هذه عقيده غير موجوده الان. اقول لك هي العقيده الاساسيه الان عند معظم الناس. العقيده الاساسيه الان عند معظم الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولأنهم يسمعون الكلمات تنشد هل في الوجود حقيقة الله ويفرحون بهذه العبارة. وهي عبارة ينشدها المنشدون. هل في الوجود حقيقة الله إلا هو طبعا الوجود مليء بالحقائق. وإلا نحن حقيقة ولا وهم؟ والسماوات حقيقة ولا وهم؟ والأرض حقيقة ولا وهم؟ والشمس حقيقة ولا وهم؟ والصعب حقيقة ولا وهم؟ كيف هل في الوجود حقيقة الله؟ كيف سبحان الله هو حق. ونفس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويشهد انك انت الحق ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون سبحان الله. إذا في حقيقة الله حقائق يدنا، الحقائق ما أكثرها. فهذه العقيدة الفاسدة رائجة بين الناس، ويدخلون عليك بالتلبيس والتزييف كما ذكرت لك المرة السابقة. يقولون انظر إلى هذا الكون، تأمل، انظر ترى الله في شقشقة العصفور، وفي حركة الطيور، وفي جمال الزهور، وفي الأشجار والأنهار والجبال، ترى الله في كل شيء. كلمة خطيرة تدخل على الناس، تدخل فيهم زي السم، هم لا يدرون ولا ينتبهون ولا ينتبهون ولا يدرون. هذه حقيقة. ويسأل الناس الآن أين الله، ماذا يقولون في كل مكان. هذه اسمها عقيدة إيه؟ الوحدة الوجود، أو تسميها الاتحادية. تمام. العقيدة اللي بعدها اسمها الحلولية. الاتحادية حلولية، الله حل كل شيء، لكن الحلولية يقولون إن الله حل في ذوات شريفة. الله حل في ذوات شريفة كالنصارى يقولون ربنا ليس في كل شيء وإنما في المسيح. ثم قالوا في المسيح وروح القدس، الآب والابن والروح القدس، الثلاثة واحد. أمين. فالله حل في واحد عندهم. ثم اختلفوا في مريض، فقال بعضهم إن الله حل في مريض، وقال بعضهم لا، لم يحل ولم يمسها من الألوهية والربوبية بشيء، فالمريم هي الكيس الذي حمل الذهب. يعني الأرثوذكس اللي هم منتشرون عندنا هنا وفي اليونان وفي قبرص والصرب وحتى في روسيا وغيرها، كل الأرثوذكس في العالم يعتقدون أن مريم أصابها من الربوبية والألوهية حين دخل الرب فيها، فأصبحت مريم إيه؟ إله. إذا عندهم الأب إله، هو الأب لله، أب عبده ورسول الله، والابن إله هو عيسى عليه السلام، وروح القدس هو جبريل إله، اللي كان إله ثلاثة، ومريم معهم إذا كان إله أربعة، والصليب الأعظم إله. الصليب الأعظم فين؟ الصليب الأعظم، الصليب الأعظم النصارى يعتقدون أن بني إسرائيل لما قرروا قتل المسيح عيسى ابن مريم طاردوه، ففر منهم، فتحقيق فر منهم هم أو يهوذا الخائن، وانطلق هو ويهوذا، فدخل الدار ودخل بني إسرائيل خلفهما حتى آخر حجرة، فوجدوا واحدا ولم يجدوا الآخر، والواحد الذي وجدوه كان هو عيسى شبها. هم قالوا كان هو عيسى حقا، نحن نقول كان هو عيسى إيه؟ شبه، لأن أحدهما نجا لا محالة، لا محالة، هم اثنين وجدوا واحد، إذا واحد إيه؟ نجا. من أولى بالنجاة؟ المسيح عليه السلام. هم قالوا لا. طيب الذي نجا قالوا لا، لا يمكن يكون المسيح اللي نجا، لأن احنا لقينا المسيح قدامنا، والله ألقى شبهه عليهم، وهذا من مكر الله بهم ومن كيد الله جل وعلا بهم. فألقى الله عز وجل شبه عيسى على يهوذا ورفع عيسى إليه، وهم لا يستطيعون إجابة السؤال، إذا كنتم قد قتلتم المسيح عيسى بن مريم فأين يهوذا؟ بل صموا البكم العمي فهم لا ينطقون ولا يرجعون. طيب بعضهم في شك، بعضهم في شك، لأن بعضهم أورد أسانيد تفتح عندهم أنهم رأوه يصعد، والكل قال انهم لما دخلوا على يهوذا وقد القي عليه الشبه، يعني هذا في الاناجيل الاربعه انا قراته في الاناجيل الاربعه، فلما دخلوا على يهوذا ما كانش خايف منه، كان مشغول، كان عمال ينظر الى غمامه كبيره جدا، الملائكه نزلت في غمامه واحاطت المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ويبدو انه القي عليه النوم وحملوه، فهو اخذ يقول دومني دومني يعني سيدي سيدي لما تركتني، وإذا كنت نجيب بلطف هذا دومني دومني ليه كنتي يعني ليه تركتني ماذا تركتني، فهم ترجموا سيدي سيدي لما تركتني إلى ربي ربي لما تركتني، ليه ربي؟ لأنهم يقولون المسيح هو ملوك، ماشي هو الله ارتفع طريق الوقتي يترفع كيف ما تصرفش مش انت بتقول ان هو يقول يا رب يا رب ليه ما تركتني يبقى في رب يترفع مش كده طب هو مش رب انا عايز بالله رب يترفع يبقى اذا انتم صرفتوا انتوا اليوم بتقولوا صرفتوا الرب انتوا صرفتوا اليهود ماشي كلام لكن اختلفوا ولذا الاختلاف في عيسى ابن مريم عليه السلام عيسى ابن مريم هو القضية المحورية الأساسية إلى يوم الدين القضية المحورية الأساسية بين اليهود والنصارى والمسلمين والذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى وطوائف المسلمين فأما اليهود فإنهم يقولون الذي قتلناه هو عيسى ابن مريم ابن الزنا الكذاب لأن عيسى ابن مريم لم يكن رسول الله عندهم كان كذابا مولودا من الزنا والنصارى يقولون كان عيسى ابن مريم هو الله هو الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحدة وطوائف المسلمين يقولون إن المسيح عليه السلام لم يصلب وإنما رفعه الله إليه فنجاه منهم ثم تركه في الأرض فعاش وتزوج وأنجب ومات وهذا قول لطائفة منهم ابن حزم رحمه الله وجرى على قوله بعض أهل العلم وهو قول الداعية المشهور أحمد ديدات الذي يؤكد أن المسيح قد مات ولكن الحقيقة عند بقية المسلمين ده لأن حتى المسلمين دخلوا بالقضية الحقيقة عند المسلمين هي ما ثبت في البخاري من ست روايات من أنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وكلمة قبل موته هذه إشكال ضخم عند أهل العلم موته إلهاها عين على من؟ بعض أهل العلم أهل السنة الثقات الكبار قال إن الهاء هذه عايدة على النصراني أو اليهودي إلى يوم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إن معناها ما في يهودي يموت يوم يموت ولا نصراني يموت يوم يموت إلا عند الاحتضار يأتيه ملك يبين له أن عيسى ابن مريم عليه السلام يا أيها اليهودي ليس عيسى ابن مريم ابن زنا ولا كذابا بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منها والملك يأتي للنصراني يوم يموت ويقول له يا نصراني ليس عيسى ابن مريم هو الله ولا ابن الله وإنما عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منها فيؤمن اليهودي عند الاحتضار ويؤمن النصراني عند الاحتضار إيمانا لا ينفع أحدا منهما لأن الإيمان عند معاينة الموت لا ينفع الدليل أن فرعون عليه لعنة الله لما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نبعث للقول لمن لأن عند الاحتضار لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت لإيمانها خيرا فإذا قول الله وإن من أهل الكتاب إذا ليؤمنن به يعني المسيح قبل موته لا أعد على من على اليهود أو النصارى قول الثاني أن وإن من أهل الكتاب الذين يعيشون إلى أن يخرج الدجال ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إلا ليؤمنن به يعني بعيسى عليه السلام قبل موته وهذا إيمان ينفع أم لا ينفع؟ ينفع لأن الست روايات الواردة في البخاري ومسلم أن عيسى عليه السلام ينزل فيكسر الصليب وفي رواية فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويصلي مع المسلمين مأموما ويقوم فيهم حكما عدلا ثم يحج البيت ويعتمر لأنه النبي الوحيد الذي لم يحج الآن يحج البيت ويعتمر ثم يموت ويغسله المسلمون ويكفنونه ويدفنونه بعد أن يصلوا عليه إلى الألم به قبل موته على من الأشعة. يبعث لك القول للسؤال. القول الثالث أن القولين صحيحان يجتمعان. إن اليهودي والنصراني ما يموت إلا وغير ذلك يؤكد له أن عقيدته الفاسدة التي عاش عليها كانت ضلالا فيؤمن إيمانا لا يفعل. وأما اليهود والنصارى الذين يعيشون لأن يلقوا عيسى عليه السلام فمن يؤمن منهم فإنه ينجو. كده ثلاث أحوال كلها إيه؟ صحيح. نختار القول الثالث. نختار الثالث. نعم ثالث وأرجع الأقوال وأيضا الأقوال وأجمع الأقوال. طيب في الحديث الشيخ في الحديث الثالثة ولا في الثاني بس أي سلام. لا لا في حديث هو يؤكد اللي هو ست حديث يؤكد الإيمان بالمشيئة عليه السلام. وحديث صحيح أغلى رواه ابن عباس هذا الصحيح موقوف على ابن عباس إن لازم اليهودي والنصراني يأتيه ملك يؤكد له. فلو جمعنا بينها كان أولى لأنه إذا أمكن الجمع لأن طبعا تعرف لما يحدث تعارض يبقى لابد من الجمع بين المتعارضين ومن صور الجمع التوفيق بين الأقوال. فإن ثبت النسخ خلاص مسخنا أحدها بالآخر. لكن إلا نسبة النسخ نبحث في أثنين ربما بطل واحد وصح لا. لكن أمكن الجمع. أذكر لكم مسألة فقهية في الجمع. إحنا كده عملنا زي شيخ الإسلام تأخذنا المسائل إحنا في الحلولية تأخذنا المسائل لكن طالما الحق فيه خيرات نلتقي الثمرات ونرجع إلى الطريق. ما في لا في 11 حديثا في رفع الإصبع والإشارة فيها في التشبه وفي حرم منها حديث أنه يشير به. قال الشيخ مقبل رحمه الله إذا لفظ الإشارة يكون شاذا مخالفا لفظ التحريك يكون شاذا يخالف الإشارة. إذا لا إشارة لا تحريك ويبقى الإشارة فيثبت الشيخ مقبل إصبعه طول التشبث. وأما زيادة حديثها طول هذه زيادة شاذة متعارضة. إذا نقدم المحفوظ على الشاذ لأن عكس الشاذ المحفوظ. الشيخ الألباني يقول ولكنها زيادة الثقة فبالتالي تخصص أو تقيد. إذا يشير بها ويحرك فالصواب من القول لا إله. قول الشيخ مقبل فيشير ويثبت وقول الشيخ الألباني ها يشير ويحرق. طيب ما الذي فعل الألباني شوي؟ جمع اسمه جمع بين القولين. خلاص اسمه جمع فهنا جمع بين القولين فلا بأس. عودة إلى مسألة الحلولية. الحلولية يعتقدون أن الله يحل ولكن في ذات شريف والذات الشريفة دي من وجهة أنظاري. فعند النصارى الله حل في ذنب بس وروح القدس ومريم والصليب الأعظم. إيه الصليب الأعظم؟ الذي صلبوا عليه شبيه عيسى وهو يهودا ودفنوه معه الآن في القبر المقدس اللي اسمها كنيسة القيامة في القدس. وهم عندهم كنيسة القيامة في القدس دي مدفون فيها المسيح ابن مريم. طب يا اخوانا مدفون فيه مرسول في الرب ولا مرسول في الإنسان؟ طيب مظبوط ما احنا معاه. لكن المدفون الآن من؟ لا في ثم كده وقام لا في لا في في في برضه عافية بقى في ويقولون لا لا هم بيقولوا كده في الكتب وفي الأهالي ما انا عارف ما انا عارف ما انا ما انا حاولت نعم انا حاولت. انت عارف عقيدتهم الاول اللي قبل ايه؟ هي عقيدتهم ان الرب عز وجل نزل من السماء دخل في مريم. ما هو مش شرط كبير انا معاهم بس طيب انا هقول لك والله هقول لك اللي لقيت كلامي غلط صححت ماشي. هم عقيدتهم ان الرب نزل تمثل في صوره انسان في بطن مريم. مثل باللاهوت لا باللاهوت لا لا نزل باللاهوت لبس ماسوت جوه مريم صح كده؟ ما انا ما انت عارف هقول لك ولقيتني غلط صح الرحمه انت عارف ما انا درست كلامهم كله من كلامهم كله حاول لك انزل كلامي غلط صح عليك ثم عندهم العقيدة أفضل ان مريم ان ادم عليه السلام عصى ربنا ولكن رشد وهذه الخطيئة تورثها البشر ولم يغفرها ربنا يغفرها وطلعت الانبياء وجه نوح وغيره وابليس وابراهيم وموسى كل ده ربنا مش راضي يغفر الخطيئة ابدا فلما اذن ليغفر الخطيئة قال لابد من التضحية ولابد من التضحية بدم اله وبالتالي نزل هو من سماواته ليتم العفو على الانسان ورفع الخطيئة فراح قررت مشيئته ان ينزل فيدخل في مريم فلما دخل فيها دخلت فيها لاهوتا فمكث في بطنها وخرج لاهوتا يرتدي الناس فهو لاهوت داخل الناس يخلصهم على اعتدادهم يخلص البشر ما انا بقول لك خلينا كمل يعني بس كده وضحنا طيب وبعدين لما لبس الناس عاش بينهم طفل صغير عكروت وبزازه ويطلع ولا يحصل له وفاه مكان فقير يعني اكمل ولا اقفل ما انا بقول لك لو غلط روح لقيتني غلطان صح طيب عاش معهم بشرا في داخله اللاهوت يعني عاش معهم ناسوتا في داخله اللاهوت فتحرك بالاقنومين الاقنوم اللاهوتي والاقنوم الناسوتي لما اذن برفع الخطيئه اذن بالصلب ليسيل الدم الالهي فيغفر خطيئه الانسان ويرفع بالانسان الخطيئه كلام سليم فتم الصلب لما تم الصلب دفنوه لما دفنوه مكث ليالي في القبر المقدس اللي هو كنيسه القيامه ثم ترك الناسوت وصعد اللاهوت كده صح ولا غلط معاك في القبر يعني انا كده صح ولا لا ولسه ما غلطتش فبكملك الاغلب فهو صعد الى السماوات مدبر الكون وبقى رب تاني رجع رب تاني بعد التمثيل اللي حصلت بالله رجع بقى لاهوت ورب تاني وترك الناسوت المقتول في القبر المقدس فالجسد الموجود الان هو الناسوت واما اللاهوت اللي حصل له قيامه عيد القيامه المجيد اللي صعد فيه الى السماوات مدبر الكون كده انا صح؟ فاذا الكنيسه الموجوده الان هي كنيسه القيامه ودي من اكبر معالم القدس فيها ايه؟ يعني ناسوت جسد ما هي كلمه ناسوت يعني جسد انسان هو الرب يلبس جسد انسان فيها الجسد المقدس مدفون ومعاه الصليب اللي اتصلب عليه هذا اسمه الصليب الاعظم كان الرومان اذا حاربوا اخذوه معهم لينتصروا به فهزموا دايما يطلعوه ياخدوه هو كنيسه ما هو مدفون في كنيسه مش العبد الصالح يدفن عنده في كنيسه لا لا كنيسه لا لا مو فيها اللي موجود الصليب الاعظم ياخذون الصليب الاعظم ويقاتلون به فحدث في معركه من الفرس هزموهم وخدوا الصليب الاعظم ودي كانت اكبر هزيمه للرومان وظن الرومان والفرس والعالم كله انه لن تقوم قائمه للرومان بعد ذلك ابدا ولكن صوتا ضعيفا في مكه انبعث يقول الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سابقين في بدر وتحقق وعد الله وفرح المؤمنون بنصر الله وانتصر الروم بحيث لا يتوقعون بعد 7 سنين بالضبط انتصروا واستردوا ايه؟ الصليب المقدس دي قصه لكن معلش لا باس من معرفتها لما استردوا الصليب المقدس واضعينه فين هم الان؟ كل صليب في العالم هو مثال للصليب الاعظم لما المسيح عليه السلام ينزل خدوا بالكم سيكسر الصليب اي صليب اللي يكسره هذا الاعظم يكسره وياخذ ويصدر امره للناس بكسر كل صلبان العالم فتسقط صلبان العالم كده واضح احنا اضطرينا لجني الثمار نعود طيب الا عند النصارى الان طيب كم الله حل في ايه؟ حل في الناسوت المدفون في الكنيسه اللي هو عيسى ابن مريم ناسوتا هو طبعا دلوقتي هو يهوذا ودي طبعا خبث هو الان لو بص للجسم المدفون هيقول ده جسم مين؟ لا النصارى يقول جسم مين ده؟ عيسى وهو جسم من؟ يهوذا زي الشيعه يروحوا عند علي بن ابي طالب يقولوا جسم علي اهو ومش جسم علي ده جسم المغيره بن شعبه وهم لا يعلموه ولو علموا لاحرقوه لان المغيره بن شعبه عندهم كده ولكن ضلال الشيعه ضلال اهل الكتاب طيب فهم ينظرون إلى هذا الفكر المسؤول. قال يبعد الله حل عنهم في كم ثاني حل فيه عيسى مريم في مريم روح القدس جبريل ها مريم تصلي في بعض أربعة حل فيها لكن دون اتحادية دون إيه مكتوب طبعا عند اليهود الله حل فيه الزيت عند الهندوس الله حل فيه البقرة هكذا عند اليابان الله حل فيه في القرد في القرد عند الجماعة الصينيين حل في بوزة اللي هو القدر فدول حلولية الله يحل في بواتر شر هذا هو الفرق بين الاتحادية والحلولية يبقى كل اتحادية حلولية أكملت وليس عليها حلولية اتحادية فدول عطل الله ولا لا بحسب الله عطل تنزيه الله جل وعلا لهدى ان المبالغه دائما الجبروت هذه مبالغه الملكوت مبالغه وهكذا فهم عندهم الصلبوت ومن هذا شد طائفه من اهل وحدات الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ما فيش خالق ولا مخلوق كله ايه واحد اعتقد من هذه ابن عرب ابن عرب اللي هم الاتحادية قصيت ابن عرب من أخذ دكتوراة ابن عربي شيخ لاز الجديد واخذ دكتوراة ابن عربي نسأل الله العفو والعفو طيب سيقولون ما من ما في خالق ولا مخلوق ربنا هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكع والمذبوح هو لو قلنا الأكل بتاكله وأنت كمان الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكع والمذبوح هو الله نعوذ بالله قال ولا هناك شيئان فلذا يقولون بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه يعني الله هو هو هو هو, هو الجبار جل وعلا والخلق كلهم شبه واول صوره واعظم صوره له محمد ولذا محمد عند الاتحاديه ما يسموه الحقيقه المحمديه لان محمد عندهم هو الله لازم وعند الشيعة الله عز وجل حل في من؟ في فاطمة وحل في علي لأن الله عز وجل خلق الكون عنده من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وخلق محمدا والكون من أجل علي وخلق عليا ومحمدا والكون من أجل فاطمة الإله فاطمة هي فاطمة رضي الله عنها فالضلال هو الضلال والكفر بالله كله واحد ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم أبديا ملاحدة الفلاسفة يقولون عالم قديم وإحنا العالم قديم يعني عالم يعني غير مخلوق ولكنه متجدد يعني يقول لك هذا العالم عبارة عن أرحام تتبع وأرض تتبع وتظل الحكاية كده ربما القصة كده دائما أرحام تتبع وأرض تبلع والأرض تبلع والأرحام تبلع وعلى أولاد تنتهي الحياة دورة متتالية فمعناها كفر بالإيه؟ بالبعث والنشور الكفر أولا بخلق العالم يبقى ليس العالم العالم وكفر آخر بأنه لا يوم آخر ولا بعث ولا حساب ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا حور عين ولا ولا ولا وخذ بالك إذا تسمع هذا الكلام وتتعجب وتقول لا بس أنا الحمد لله لازم تخاف على نفسك لأن علامة كبيرة جدا شيخ الشيخ السعدي وشيخ الشيخ ابن عثيمين وصل إلى هذه العقيدة وقال بعد ما علم الشيخ السعدي صاحب تفسير الشيخ السعدي علامة واللي علم الشيخ ابن عثيمين قال بعد ذلك أنا لا أؤمن بأن هناك خالقا أبدا ولا يوم آخر ولا بعد ولا وإنما صدق من قال في أرحام تدفع وأرض تبلع اللي كان اسم الشيخ عبد الله القصير ومات على كفره وإلحاده فخذ بالك خف على نفسك القلوب ليل أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وكان الأعظم توحيدا في هذا العالم يخاف إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الله بعد إبراهيم في موحد فكان موحد أوحد في العالم فلابد الواحد فينا دائما يسأل ربه التسبيح نسأل الله التسبيح قال وإنه لم يكن معدوما أصلا يعني كان الكون موجود مع معناه ما لوش خالق لم يخلق هذا الكون بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة للأوم إلى أسباب ووسائط ووسائط اقتضت إيجادها. يعني الأسباب سيارة تقفل كل فيها أكسجين شغال على طول، مية شغال على طول، وزرع شغال على طول، فخلق يوجد ويموت ويوجد ويموت ويوجد ويموت، دورة لا تنقطع أبدا. وهذا شرك الفلاسفة. هذا الشيء الشيوعي يونها كان قطع أصلا فلسفة حتى الوجود اليوم وهم ليسوا شيوعيين، كان بورسلطة لم يكن شيوعيين، ولكن كان يوم ده أصل الشيوعية زادت على هذا أن طالما الكون في العالم كله فيقسم بالتساوي بين الناس. الوجودية قالوا العالم موجود ويتفاضل الناس فيه لكن لا رب له. فأحمد الله قال ويسمونها بالعقول والنفوس، أن العقول والنفوس خلاقة. ومن هذا شكل من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فلم يثبت له اسما ولا صفة. مع طالما الكون ماشي لوحده يبقى لا في خلاق ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا حاجة خالص، صح؟ ما في خلاص، ولا في بقى يبدو الخلق ثم يعيده من شأن الكلام. جزء القرامطة والجهمية قالوا إن كان في رب فهذا الرب لا في العالم ولا خارجه، لا في الخارج ولا في الداخل، ولا طويل ولا عريض ولا مناس ولا حار ولا رفض ولا ولا ولا ولا له اسم ولا صفة، ولا له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر، ولا له اسم أصلا. يعني عدم، هل هناك وصف العدم إلا هذا؟ عدم، ما فيش وصف العدم إلا لو حبيت توصف العدم تقول إيه؟ كل اللي قلناه هذا. الله المستعان. طيب بل جعل المخلوق أكمل منه. يبقى الرب اللي هو ليس له اسم ولا صفة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا علم أكيد أنت أفضل منه بقى، لأن أنت عندك سمع وبصر واسم ووجود وحركة وتنفس وكلام وعمل، يبقى أنت أكمل من الله. المخلوق بقى أكمل من الخلق. نسأل الله العافية. طيب ابن القيم بيتكلم في إخواننا كل ده هو بيتكلم عن الكبائر وعاوز يعد الكبائر عشان ما تنسوش بس العيد معانا 14 صفحه. هو القصد كله انه يعد لنا الكبائر. فقال ان اول حاجه ناخد بالنا منها ان القبيحه الاساسيه الغرض الاساسي التوحيد وضده القبيحه الاساسيه الشرك، وراح داخل في الشرك تحس احنا هننسى ان هو يريد الكلام على الكبائر. قال شرك من جعل مع الله الها اخر، وهذا من شرك المصاب. هذا الكلام هذا الكلام خلصنا كلها سيبين من سؤال عوض كان شرك رسيل عبنا لحد المصاب كلمة فيها ينحرط لا إله لا حرط. طب سيبين لي كده أقول وخلاص شيخ يهدي في وسط سامعين. جزاكم الله خير. طيب شرك من جعل مع الله إلها آخر، شرك النصارى الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ثم قال الشرك في العبادة. يبقى الشرك الطيب دخل في الشرك فكأنه لا يريد الخروج منه، مش ليس يعرف يخرج، لا هو لا يريد الخروج منه، لأن هؤلاء الناس همهم الأعظم التوحيد، وين بغى يكون هو همهم. قال وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك، طبعا أسهل من شرك أن تجعل مع الله إلها آخر. والله عز وجل قال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الشيعة كيف يفسروا هذه الآية؟ الشيعة كيف التفسير المجمل عند الشيعة؟ أبو بكر لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. فسروا إلهين بمعنى إمام، لا تتخذوا إمامين أبدا إنما هو إمام واحد. لا ما علمات إن واحد حسن عسكري المعدوم الآن في الاستبداد. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك، يعني أهون وأخف أمرا. ولا شك أن بعض الشرك أهون من بعض، وبعض الكفر أهون من بعض، لأن كفر أبي طالب لا شك أنه أهون من كفر أبي لهب، ولا لا شك. فالكفر دركات وكذلك الإيمان درجات. فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة أخرى، فلله من عمله وتعليه نصيب، ولنفسه وحرمه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس، وهذا شرك أصغر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخف من لذيذ النمل. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشركك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهنا يتكلم عن الشرك في العبادة هو الشرك الأصغر، وإن كثير من الناس لا واقعون فيه، لأنه وما أكثر الناس ولا حرص بمؤمنين. أما الناس يصلي لله، ولكن أحيانا هو يصلي في حد الرأي، حد الناس تشوفه هو في هيئة الخشوع، ويحب أن يقول لك: أنا أصلي، أنا أحب الصلاة، أو يحب الناس تقول: فلان أنا كثير الصلاة، أتجه من المنزل وجاني الجاهل. فبعض الناس يرأي، وبعض الناس لما يزكي يرأي ولا لا؟ لا، إلا أن يرى الناس ما زكى. وبعض الناس يحب يقول الناس حب، وبعض الناس يدخل العلم ليقول الناس عالم، وبعض الناس يقرأ ليقول الناس قارئ، وبعض الناس يقاتل ويحارب بشجاعة ويقتل ليقول الناس شجاع. هؤلاء أفضل من شعر بهم، هؤلاء كفر؟ لا، لكن أنت شرك أصغر، شرك أصغر. هذا واقع فيه كثير، واقع فيه كثير. والواحد يرى هذه المسائل في بعض إخواننا بيجي أرض المسألة. صلي الأذان، عند الأذان تجد الشيطان يأتيك كده يقول لك: يا سلام عليكم، بس رغى منك، رغى منك، الله رغى منك، حي على الصلاة. إيه بخلي يعمل كده؟ هو متهيألي إن العالم كله عمال يسمعه الآن، وإن بالنسبة لها منسجمة جدا مكسورة، ولا حد ينتبه له ولا أي حاجة، لكن الشيطان له بلاه والعياذ بالله. هو بعض الناس لما يقرأ وربما سمع بكاء فتح فتجده ينطلق. فبعض الناس يكثر من الدعاء في رمضان ويلوخ الناس اللي وراه كلهم وهو مبتلع، كما يحدث في الحرم النبوي والحرم المكي من السديس ومن غيره، لما يجي ثلاث اربع ساعات يدعو ويبكي. هذا كله من البدع والاحسان. فهذه الامور كلها تحدث في الناس، موجوده في الناس والعياذ بالله. فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، يعني لا يرادي في عمله. فكما انه اله واحد ولا اله سواه، فكذلك ينبغي ان تكون العباده له وحده وحده. فكلما تفرد بالالوهيه يجب ان يفرد بالعبوديه، فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالشرك. العمل الصالح شرطان: الاخلاص والصلاه. والاخلاص هذا عمل قلبي لا يعلم ذكره، والصواب يعني ان يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرطان الإخلاص والصواب، أو الإخلاص والمتابعة، الصواب هو أن. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا. وهذا هو حديث الله عن الصحابة أننا فرض المعاني صحيحة. وهذا شرك في العبادات ينزل ثواب العمل. كان الإنسان اللي قائم يأذن لينسجم الناس من صوته، هذا الذي يأخذ الثواب على الأذان. كذلك الشخص الذي يصلي ليراه الناس هذا لم يأخذ الثواب على الصلاة. لكن أسألك: هل سقط الفرض عنه أم هو تارك للصلاة يقتل؟ لأن لنا نحكم بالك والله يتولى الدليل. هل شرط عن قصد ورواية هذا الشخص عن صادق فاحمل لنا الظاهر، ونحن طالب العبد في يجوز الصلاة أبدا إلا إن لم تكن صوابا. أما إن لم تكن خالصا فلا تعاد، التي تعاد ما لم تكن صوابا. طيب، ثم قال: يبطل صواب العبد وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا فإنه ينزل منزلة الذي عمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه لما أمر بعبادته عبادة خالصة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولعل الشيخ أخذ القول هذا من حديث أن الشخص الذي لا يتم صلاته وخلي بالك إذا ذهب إخلاص ضعف طواف بعض المتابعة فتلفت الصلاة كان خارقا وضع من الوجه يعني ردت عليه وكأنه قد ترك أخذ. قال الله وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية يا شباب تشهد بصحة حديث الآحاد الذي في أول البخاري لا ولا بد منه. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به فالذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل به. أما قوله لا يصح فخطأ، وأما قوله لا يقبل فصحيح، لأن شرط الصحة أن يأتي بأركانها وشروطها الصلاة عليها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل أتى في صلاته ما قال له هل أخلصت فيها، وإنما قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة صائبة وتأتيها المتابعة. أما الإخلاص الله يعلم. قال يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي في غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء، لا بالقال مصد الإخلاص. ثم لما تكلم عن الشرك وذكر شرك الوساطة ثم شرك العبادة قال أقسام الشرك. قل لك ابن القيم دخل البستان، ولما دخل البستان وجد فيه ثمارا يانعة فقال اقتص عن المساكين نحن المساكين صلى الله عليه. وهذا الشرك ينقسم الى مغفور وغير مغفور واكبر واصغر. نقول الى اكبر والى اكبر واصغر، الى اكبر واصغر من النهر الصرصر فينجرد مجرد. والنوع الأول ينقسم إلى كبير أكبر وليس شيء منه مغفور، يبقى الشيخ لا بالعكس يثاب. الشرك الأكبر عند الإسلام كبير وأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو الذي فيه يسير بيده فقال. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله جل وعلا، فهذا من الشرك الذي لا يغفر الله، وهو الشرك الذي قال فيه جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لهم. وقال اصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم تالله كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم انهم ما سووا فيه لا بالخير ولا بالرزق ولا بالإناثة ولا بالإحياء والبيت ولا القدرة، وإنما سووا بالحب وبالأكل والخضوع والتبذل. فأنت إن سألت الناس عند بريم الدسوق، وبريم الدسوق اللي عزان هذا وسيد البدوي والعباس أو لا ملاحظة مش بتقول بالجمهور، لو سألت الناس هنا أنت يعني يا عباس يا دسوق أكرمني وشفيني وارزقني اغنيني، تقول له هل ابن سوقي خلق سماء الارض؟ طب هل ابن سوقي يحيي ويزول؟ طب هل ابن سوقي هو الذي يرزقه؟ لا. طب هل ابن سوقي هو الذي ينزل المطر؟ لا. وانت تميل على عينك تطلب منك فالشرك ولا شرك في المحبه والخشوع والتالق والخضوع ماشي كده؟ واللي عند البدوي كلهم يدعوه يا بدوي. وهنا كانوا في اسكندريه العهد القريب كبار السن يخبرون لكم مثل الشيخ محمود عبد الله، كان معظم الناس تقول يا مرسي، ولما يجي يشيل شيله جامده يا مرسي يعني يقويني على محمد. ولما كان حمير الفارس هذا فتوه في اسكندريه كان لما يجي يضرب حد كان يبدا يضرب حد بالراس اسقط احمر، فكان يقول يا مرسي يروح منزل أظن زيدوا طبعا الشيطان قوي. فهنا يروح حميد الفارس هذا مشهور انتوا صغيرين بس ما تقول سمعت طبعا عنه حميد الفارس الكبار يعني كثير عن أهل الإسكندرية اتصلوا عارفين حميد الفارس مشهور. حميد الفارس هذا أبتوه مشهور بضربة الدماغ. فيمسك أي واحد يقول لي أبو أرصي يروح ثاني ورقة على طول فهو بيستغيث بمن هنا. طب إذا قلت يا حميد يا فارس تعال اللي عمال تلب الهند رأسها أنت مستغيث بالله بيستغيث بالمرسي يا أبو العباس هذا فهل مرسي بن عباس خلق لا رزق لا أمات أحيا لا أنزل مطر لا برد زي اللي يفتارك مستغيث به أفت صالح كما يقول هذا شركة إيه يا أخوان الشركة على حد التألف والخضوع والخشوع والدعاء والاستغاثة والتعامل شركة عبادة نعم أحسن لكن ما سووه في الربوبية طبعا الربوبية هي الخلق والملك والتدبير ولا في الأسماء والصفات التي فيها ربوبية لأن أسماء الإحياء والإماتة هذه كلها ربوبية بعض الأسماء يقولون هو يرضي نعم سبحان الله لكن هم كيف يرضوا ياتي من عند الله انه هو له مكان عند الله عليا ونفس الكلام اللي قاله المشركون ما نعبدهم الا نفس الكلام هو قال انما سووهم به في الحب والتاسه والخضوع لهم والتذلل وهذا غايه الجهل والظلم فكيف يسوي التراب برب الارباب ما شاء الله كيف يسوي التراب برب الارباب وكيف يشوي العبيد بمالك الرقاب وكيف يشوي الفقير بالذات كيف يشوي الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته الا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه قدرته وملكه وجوده واحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. يعني إذا كنت أنت غني فالله هو الذي أغناك. يعني أنت بذاتك لست غني وإنما الله أغناك. أما الله بذاته غني. تمام كده؟ وإن كنت أنت قوياً فلست بذاته قوي بل كنت صغيراً وأنت طفل كده لا تدرك شيئاً. فإن كانت القوة فالقوي الذي أعطاك إياها. فأنت إن كنت قوياً أو غنياً فلست بذاتك. أما هو قوي وغني بذاته جل وعلا. وإن كنت رازقا فلست لذلك أنت رازق أنت ترزق غيرك لكن الله خير الرازقين دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا فإن كنت رازقا فلست بنفسك ولا بذاتك وإنما بالله جل وعلا وإن كنت قاهرا قهر الرجال كما قهرنا الأمريكيون في أماكن واليهود قهر المسلمين في أماكن وقهره المسلمون على مر التاريخ فكل من هؤلاء وهؤلاء ما قهروا بذواتهم وانما قهروا بالله وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى وهكذا فاي ظلم اقبح من هذا ما المقصود بالظلم خلي بالكم ان بعض يعني اهل العلم عافاهم الله وغفر الله لهم يقولون يقسمون الظلم الى ظلم العبد لربه هذا خطا ولا يصح ان يقال ان العبد ظلم ربه لكن البعض يقول عفى الله عنه. فأي ظلم لكن الإنسان يظلم نفسه أو غيره بس. ظلم النفس الشديد هذا هو الشرك. وفي ظلم المعاصي. الشكر لله الذي خلق أسماء الأرض. لأن الله يحمد سبحانه على ذاته ويحمد على صفاته وأفعاله ولكن يشكر على نعمه جل وعلا. جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعدلون بالله غير ما معنى يعدلون يسوون بينه وبين ربه قال فعجب المشرك من خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فيا لك من عدل تضمن اكبر الظلم مقبحا انك تسوي بدوي ومن خلق السماوات والارض فهنا نتكلم عن أقسام الشرك وبدأ بشرك المحبة ثم الشرك بالأفعال والأقوال والإرادات والنيات خلاص هو دخل في الشرك ابن القيم ولم يخرج الآن قال شرك الأقوال والأفعال والإرادات ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات فالشرك بالأفعال كسجود لغيره طواف بغير بيته. طبعا هم يطوفون بالقبور البدو والصوفي والقبور الصوفية لازم الله. وفي الشيعة يطوفون بقبر علي بن أبي طالب وليس علي بن أبي طالب بل هو المغيرة بن بشار. ده يجي قتلني كده في الاسطوانة الشيعة بتاعتنا هو يبوس القبر يسكن عليه حالته مش بتقول. فتقديم الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور والسلام والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا يعبدها في الدنيا؟ ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. انبياء بس ولا انبياء مصالحين؟ انبياء مصالحين. مصالحين. طيب النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني اتخذ قبر من يظنونه عيسى عليه السلام مسجدا، والمسجد الكنيسة هي مسجد لأن فيها سجود، والمعبد اليهودي مسجد سجود. وفي الصحيح وكان المسجد حتى لو فيه أوثان ولا ليس فيه صلاة أبدا كان مسجد. فهل كان المسجد الحرام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مسجدا على الحقيقة؟ ليس مسجدا، ولا وإنما كان مليئا بالأصنام وتحيط به الأصنام من كل جانب. وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأرقى من أبي الأرقى، هل كان المسجد الأقصى مسجدا أيامها؟ كان كنيسة، كنيسة ما في مسجد، وهو لم يكن مسجد إلا لما فتحه عمر رضي الله عنه. ثم الذي بناه على الحقيقة وزينه هو الوليد بن الوليد، هو الوليد بن عبد الملك. طيب لكن سبحان الذي أسرى بعبده من يعني من أرض المسجد الحرام إلى أرض المسجد الأقصى، لكن لا مسجد حرام ولا مسجد حرام. قال وفي الصحيح أيضا عنه إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال لعن الله زوارات القبور، وانتبه قال زوارات ولم يقل زائرات. المقصود أن زيارة القبور شتى جائزة؟ نعم جائزة. فإن قلت بشرط أن لا يحدث منهن كذا وكذا قلت وكذلك رجل فلا تشترط، لأن أيضا زيارة الرجال يشترط فيها لا يكون فيها نياحة ولا جزع ولا ما يقول الله عز وجل، فالشرط مصطلح فلا تخص بها النساء أبدا. ألا تحط النساء كفر الخارج لكي يخص؟ ربما ذهبت امرأة فلم تفعل كما ذهبت عائشة في العصر ولم تفعل شيء، وربما ذهب رجال وذكر وصرخ وفعل ما فعل، لكن أقول يغلب في النساء هذا لا بأس. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة زيارة النساء القبور، فمنع البعض وحرمها كابن باز بن عثيمين وعلماء، لكن عمر بن الخطاب كلهم يحرمون الزيارة. والألباني يجيزها ويرى أن النساء شقائق الرجال ويستدل من الأدلة الصحيحة، وهو زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن ووجود المرأة عند قبر وليدها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ورسوله. هو ترك من زائرات وزوارات، فزائرات هذه غير زوارات، زوارات هم مكسرات في الشيخ أحمد نجمي عند الشعب الصحيح وعلق بكثرة فعل النساء. قال انها الغالب في النساء كثره الزياره، هي من اكثر الزياره دخلت في الحديث ربنا، ومن لم تكسر لم تسكت. هو اجازها اجاز الزياره، هي المراه اذا لم تكسر اجازها، واذا ذهبت مره واحده في عمرها وناحت فهو حرام. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. انا مش فاهم يعني اشتد غضب الله، ما فهمت ما معنى اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد؟ ما معناه؟ الفعل يعني اشتد بمعنى قوي؟ ما انا عارف، لكن ايه المقصود؟ ما المقصود؟ ضاع كثيرا مما قلت لطلاب العلم. أشد الدعاء ما كان بالفعل الماضي، فأنت تقول صلى الله على محمد، يعني اللهم صل على محمد، صح ولا لا؟ وتقول جزاك الله خيرا، يعني إيه؟ يعني يجزيك الله خيرا، وتقول فلان رحمه الله، يعني إيه؟ دعاء ولا تقول أنت رحمه الله؟ يعني أنت الآن متأكد أن الله عز وجل رحمه في دينية؟ أدخل الجنة متأكد؟ لكن إن ذكرت بالتمية تقول رحمه الله؟ يعني إيه رحمه الله؟ يعني أسألك يا ربي أن ترحمه، إذا أشتد غضبه يعني إيه؟ يشتد دعاء. أسأل الله أن يشتد غضبه على هذا دعاء منه، وليس تقرير، انتم بتفسروها هذا تقرير. ليس هذا دعاء يا اخي، هذا دعاء بالفعل الماضي، وابلغ الدعاء ما كان بالفعل الماضي اعظمه. يعني احسن لي ان اقول لك جزاك الله خير، مش اقول لك يجزيك الله خير، لان افضل الدعاء ما كان بالفعل الماضي. اذا هنا اشتد غضب الله على قوم يا بتاع الماضي، ما ممكن تسيب على معنى الدعاء. ليس خبر ده، لان هذا يتكرر، هذا يتكرر، والغرض منه التحذير. فكيف تقول خبر؟ هذا فعل ماضي يفيد الايه؟ الدعاء. الدعاء فعل ماضي يفيد الدعاء. الاخوه تكتب عليها خلاص. الرجل الصالح، هذه اعم الانبياء، الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني وضعوا فيه تلك التماثيل. يقول هيك شباب الخلق تهتم بطريون الخلق، تقول الآن كنائس تجد ايه؟ تماثيل للمصلوب. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ أعوذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل القبر مثلا يعبد، فاستجاب الله له. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد او جنابه، تقول حمى جناب التوحيد او جانب التوحيد، حمى جناب التوحيد اعظم حمايه، حتى نهى عن صلاه التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند طلوع الشمس وعند غروبها. الكلام على الفرق النهى، يضاف اليها ايضا الوقت الذي لا طلوع ولا غروب فيه، الزوال. لا ليس من قيام الشمس الى الزوال، بيت قبل قبيل الزوال، هذا اقل الاوقات، الشمس من 12 دقائق والله اعلم اقل من، لكن اشد الاوقات فيها الوقت الذي يمتد من صلاه الصبح الى بعد الشروق بقدر الرمح تحول الطرق يعني يسوي في الوقت عشرين دقيقة. طيب الوقت الأول هو من بعد صلاة الصبح حتى لو أخذتها، فإن قد انتهى بدأ الحرمة، يعني نفترض أن أذان الفجر الساعة الرابعة عشر فقط، أقمنا الصلاة الساعة الرابعة والنصف، انتهينا منها الساعة الخامسة للثلث، بدأ وقت جديد التحريم. هناك أقاموا الساعة الخامسة للثلث، ما بدأ التحريم عرفت؟ التحريم يبدأ من بعد انتهائك من الصلاة إلى أن ترتفع الشمس قد لا رمح بعد شروق، بعد ثلث ساعة بعد الشروق، بعد انتهائك من الصلاة يبدأ التحريم. ست ساعة لا، ويبدأ التحريم بعد انتهائك من الصلاة إلى أن تشرق، ثم بعد أن تشرق بثلث ساعة. عندنا الآن أول وقت التحريم هو من عقد صلاة الصبح مهما بدأ، لأن الصديق كان يصلي الصبح حتى تسكر الشمس، حتى 12 رضي الله عنه. إذا هل في وقت تحريم هو يصلي؟ لا، يبدأ وقت التحريم بعد انتهاء الصلاة. هو كان يصلي بعد الشروق أحيانا، وقيل له يا أخي أنت رسول الله قال لم تجدنا غافلين لم تجدنا غافلين يعني الصلاة لم تجدنا غافلين طلعت عندنا الشمس وجدنا سابقين منتبهين طيب فيبدأ وقت التحريم بعد صلاة الصبح إلى وقت إلى بعد الشروق الثلث ساعة الثاني بعد صلاة العصر برضه حتى لو أخرتها لأنها تصح طالما في الوقت إلى أن تصفر ثم تحمر ثم تغرب الشمس وهي الأطول من الأرض الوقتين بتكون بين قرنين ولذا يأتي الأمريكيون والكنديون من عباد الآسونية من عباد الشيطان يأتون تحت الهرم تحت الهرم عندنا ويسجدون للشمس في الأوقات اسمهم الأدونيس يأتون بالألام بالألام من الأمريكتين ويقولون كنا احنا فرعنا زمان وعايشين زمان وارواحنا دخلت ونتناسخ ونتناسخ ونتناسخ حتى صرنا الان على ما نحن عليه فنحن نمد الذكور في الشمس مره اخرى وهم في الاساس بدون جمال للشمس كيف تكون الشمس بين قرني الشيطان؟ الله اعلم لكن هذا في دليل ان الشيطان له قرنان؟ نعم الشيطان له قرنان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب فأراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي في هذه الأوقات إلا صلاة ثلاثة سبع وقلنا هو القول الأهدى سبيلا والأفضل مقيما هذا القول أن الصلاة الثلاثة هو الأهدى سبيلا والأفضل مقيما وذكرنا الأدلة عليه ذكرت ذلك وهذا خير شيخ الإسلام ابن العثيمين وغيره وهو قول يمشى في عصره رحمه الله طيب قال وسد الذريعة بأن من فأن المنع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين في الوقتين اللذين يسجد المشركون في جبل الشرق على فكرة في شمال إيران هناك شيعة على أنفاتين أغلى السكان الإيرانيين شيعية اللي هي 12 ولا 20 هم 12 من الإيرانيين طيب اثنى عشرية ولا إمامية ولا جعفرية كل واحد في شمال إيران في الشيعة الذين يعتقدون أن روح علي حلت الشمس ولذا هم يسجدون الشمس هم يعبدون الشمس ويقولون ما نعبد إنما روح علي فيها وسنعبد علي لأن علي عندهم هذا هو الله والخالق والعزم هو عند الاثنى عشرية كذلك ولكن يلبسون على الناس نعم عندهم علي هو الذي علم آدم التوبة وهو الذي كان مع موسى حين نجاه من الغرق وكان مع عيسى حين رفعه إليه وهكذا أعوذ بالله وفي الأخير هو الذي يحكم بين الناس ويقول من جنس الله فيسجدون للشمس في هذه الأوقات فالرب والكفار بلا خلاف بلا خلاف أما الآخرون كفار مع الكفار طيب أما السجود لغير الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله وهذا الحديث الضوء عنه لكن يغني عنه حديث يقول لو كنت آمرت أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها وهو غريب من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضا حتى لو كان رحمه الله لو كنت أمرت أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والله عز وجل قال فاسجدوا لمن لله وعبده في اخر سوره النجم ولا ينبغي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتناع التام شرعا كقوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وقال ما على الكفار ما كان ينبغي لنا او على الملائكه ما كان ينبغي لنا ان نستجد لرسولك من اولياء فهذا هو الشرك في الافعال والارادات والنيات ثم سنتكلم عن الشرك في الالفاظ فالكتاب هذا كتاب عظيم قيم لابن القيم كتاب عظيم جدا والله نعلمنا ما ينفعه لكن ارجو كل ما يجي نبدا من انتهينا مش تتركوني ارجع انا 10 كيلو متر 10 كيلو متر ورا مو فايد الموسم في فايد الله يحفظك ويبارك فيك السؤال هل الإنسان عندما يفعل المعصية يعتقد أن الله لا يرحم؟ لو اعتقد أن الله لا يرحم ولكن ينسى يغيب عنه فرق بين أن تنسى شيئا وبين أن تعتقد أن تعتقد خلافها. ماشي؟ يعني تنسى ساعتها إن الله يراك غير تعتقد أن الله لا يراك، لأنك لو اعتقدت أن الله لا يراك غلط، لأن الله لا تغيير لا يغيب عنه شيء، وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما. فلكن ساعة ما تيجي ترتكب المعصية، ما بتيجي تسرق ولا تزني ولا ولا، بيخيب عنك، تنسى، بيتشملك سحب الغفلة. كل إنسان سمي إنسان لأنه ينسى. فإذا القول الخوارج، الخوارج يقولون عليكم السلام، الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر لأنه حمى تكابير الكبيرة وقع في محظورين. المحظور الأول غاب عنه إيمانه أن الله يراه. المحظور الثاني أنه حين عصى ارتكب ها حكما بغير ما أنزل الله، لأن الله حرم الزنا وهو وقع في الزنا فهو حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله عند الخوارج إيه؟ كفر إيه؟ أكبر. ولذا عندهم لازم مرتكب الكبيرة يكون كافرا كفرا أكبر. هل إذا صعدت في المصعد ومعي امرأة سبيلة هل هذه خلوة؟ نعم هذه خلوة. لغير قالي تاجر المخدرات، خذوا بالكم من الأسانسير، إذا كان المصعد زجاجي ولا يوجد أسوار كالمقاعد الزجاجية الموجودة في المولات الكبرى والموجودة في أبراج مكة، عندهم مقاعد زجاجية كاملة كده وطلعت كل الناس تراها. هذا حكم السيارة، السيارة مكان خاص ولا عام؟ في أوروبا السيارة مكان خاص، ولذا لو أن إنسانا ارتكب الزنا داخل سيارة ما حتى عندش. السيارة عند العرب باب الإسلام مكان عام لا وصفة خصوصية، خد بالك. ولذا من ارتكب فيه شيئا فهو قد ارتكب فعلا فاضحا على العموم، زي ما واحد مثلا يقبل زوجته في البلكونة بتاعته، ماشي يا اخوان، هو الان قبل زوجته في البلكونة التي هي البلكونة مكان عام ولا خاص؟ خاصة وصفة في العموم، عرفت؟ أما لو قبلت من داخل من العلاقة؟ فانتبهوا، إما السيارة، العربية بتاعتك، مكان إيه له إيه؟ مكان خاصة وصفة في العموم، زي البلكونة، مكان خاصة وصفة، ولذا ممنوع من الأفعال الفاضحة في السيارة، فممنوع أن الإنسان يقبل مثلا زوجته ولا حد في السيارة، ممنوع، لأن هذا فعل فاضح في الطريق العام. انما في اوروبا لو واحد عمل ذلك اذا ارتكب مكان ايه اصلا؟ خاص تماما، ليس له صفه عموم. مكان خاص ليس له صفه عموم. طيب. مراش خلوه يعني؟ صبر. فالمصعد اللي هو محاط بالزجاج الذي يراه الكل هذا ايه؟ هذا ليس خلوه. لانه كما كالانسان الذي يسير الى جوار الماء في الطريق. لكن الأسانسير المغلق الذي تنتاب أدوار وحوائط هذه خلوة، خصوصا لو انقطع السيارة. فرد رجل المرأة إلى أن يأتي السيارة، وإحنا ما شاء الله أحيانا تنقطع بالثلاث ساعات وينجبها هيك ثلاث. لدي خالي تاجر المخدرات وله قصر كبير، فهل أمثلة من الذهاب إليه؟ صح. لقول الله لا تمدن عينيك لو متعنا بها زوجا منهم، لا ليس لذلك، لأن لا تمدن عينيك لو متعنا بها زوجا منهم بهذه حالات، لكن لا تنظر إلى زينة الحياة الدنيا لكي تلتقط لكي لا تلتقط. فهذا الإنسان بنى قصرا من حالات، بنى قصرا من حالات، لا تمدن عينيك إليه. أو إنسان عنده أموال طائلة وسيارات فارهة، لا تمدن عينيك حتى لا تفتن. لكن ده الكلام على أمل حرام، فمش حكاية مد عين، حكاية اللي تذهب إلى هناك سينالك من الحرام. الهواء الذي تشم هناك هذا الأكسجين ولا ذات الأشجار الذي من حرام، والأرض المنصوبة، والطعام اللي تأكله طعام من إيه؟ من حرام كله. فلا تذهب طبعا لا عمك ولا غير حرام، لا تذهب. إنكم إذا ما عواقب المعصية يا خبر 110 صفحة يتكلم عن القيمة عواقب المعصية الشرعية والقدرية، عواقب قدرية من سيول ونكبات وأمراض وغيره، هذه عواقب قدرية لا تغني عن العواقب الشرعية، والعواقب الشرعية معروفة الحدود وغيره، هذه فصلنا فيها يكثر خير فيقول من يعمل في عمل براوين هل يجوز له أن يعمل براوين للنصارى فيها صورهم والصور التي يعبدونها؟ لا، ولا حتى للمسلمين لا يستحى أن يعمل براوين فيها صور ولا صور أولادي ولا صور زوجة. لا، ما يجوز، هذا لا يجوز. لا لا مصورين كيف يجوز؟ هل يجوز أن يعمل أحد الناس الذين يركبون الزجاج يركبوا الزجاج لمحل كوافير إن كان هذا المحل تعمل فيه النساء لتزيين النساء لأزواجهن؟ وأما إن كان هذا المحل يعمل فيه الرجال لتزيين النساء للتبرج والخروج فإنه يعان على المعاصي ولا يجوز. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعليق الصور وعمل براويز لها نفس الكلام، الصور كلها حرام، لا يجوز عمل براويز لأي صورة ولا تعليق على الصور. صور المسبورات والبطايق هذه ضرورة، إنما العلاقة والبراويز لا يجوز. بقى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. وعلى فكرة الكلاب أهون من الصور، لأن الصور لا تجوز على الإطلاق، وأما الكلاب فإنها تحل أحيانا، فهي تحل بالحراسة وتحل بالغنم، هي التي ترعى الغنم، والآن الصيد نعم ولكن لا يحضر في البيوت. وتحل أيضا الكلاب في المطارات العالمية الآن لا بد منها، لأن لا يكشف المخدرات الآن إلا هذه الكلاب المدربة، ولذا الدول العالم كلها اشترت الآن هذه الكلاب المدربة، وهذه الكلاب يجوز اقتلاؤها وطعامها ومداوتها ودفع المال فيها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيعه، لكن هذا يباع ويجوز بيعه ويستحب، لأن فعلا المطارات المملكة الآن كلها خرج فيها تغييره مليئة بهذه الكلاب المدربة، لكن الشنط كلها الحقائب كلها حقائب، جميع حقائب المسافرين تمر عليها وتستخرج الحقائب اللي فيها مخدرات، وكل القبض على تجار المخدرات في المطارات كلها بتتم عن طريق هذه الكلاب. فهذه الآن ضرورة ومصلحة، فتخرج من دائرة الحرمة إلى دائرة الإباحة. بارك الله فيكم وفي الله خير، أحسن الله إليكم.